امين امين. خميس يعدي ان شاء الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. وقف عن جد. حيت كل شيء. حيت اللهم أنت يا ربي أنت اللهم أنت. يا ربي البيت دابا تنديروا الرقيه زعما في البيت يوميا القضيه ديال الرش باش غادي نرش انا نقول لك كاين موجود موجود هذا بدا ايوه الله يسلمك شي مشكل وغادي دير الحجامه ان شاء الله هي الاسبوع الخميس تجي ان شاء الله وتقلك شكون شي واحد صافي جي لا باش ندير ماشي لا ماشي واخا جيت 10 ماشي مشكل غير غير واحد ثلاثه السوايع بحال مع السبعه تفطر وتحبس اه صافي مزيان الله يجزيك لا لا غس ارشي فيهم ارشي فوق غير البلاصه كي الحمام لا ماشي مشكل حيت انا دابا في التيمي كنكون في الدوش في الجليج شوف راه قالها قال لك كيبانوا لك القرن ديال الشيطان كيبانوا لك في الحمام في الطواليت دابا راه هي هو اللي في الدار اه فهمت المشكله تيبان لي في الطواليت كلشي فين ما دورت وجهي في شوفي الطواليت في هذه الحاله ديالك ترشي ترشي هكذا القنات وبالنسبه لهنا تمسحيه غير مساله اللي ما يمشيش في لا غير تسد القادوش ولا القادوش ولا خليك تسيق داك الشيء يعني واش غير في داك الدوش التحتاني الدوش الفوقاني نفس الاشكال لا لا رشي ومسحي رشي ومسحي ماشي مشكل المشكله داك الشيء صغير كبير شي الدم خارج من فمو شي عنده القرون بعض العلماء جاء اجازوا ان ماء القران غير لانه غير ريح ونفاف يمشي في الوضع الحار حنا غير باب تعظيم كلام الله تعالى ما نوقعوش فيه اما لا رشيتي الفوق وكذا راه لا حرج ماشي مشكل هو صافي كما قلتي غادي تسدو تقابل في الغيدو صافي هذا اه نعم هذا واحد اللي يمتهن كتاب الله الله يجازيك لا ماشي مشكل الله يعزك صحتك ان شاء الله الله يعزك ويخلي لك وليداتك يا ربي امين الله يعزك لا ماشي مشكل هذا واجب اختي ماشي مشكل يا ربي امين الله يعزك امين امين يا ربي امين يا ربي واخا استريحت شويه نكمل استريحت شويه